الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السابع من كتاب من روائع الأدب العربي. نواصل قراءة قصيدة أحمد شوقي الأندلسية. وبات كل مجاج الواد من شجر لوافض القز بالخيطان ترمينا، وهذه الأرض من سهل ومن جبل قبل القياصر دناها فراعينا، ولم يضع حجرا بان على حجر في الأرض إلا على آثار بانينا، كأن أهرام مصر حائط نهضت به يد الدهر لا بنيان فانينا، أيوانه الفخم من عليا مقاصرة يفني الملوك ولا يبقي الأواوين، كأنها ورمانا حولها التطمت سفينة غرقت إلا أساطينا، كأنها تحت لألأ الضحى ذهبا كنوز فرعون غطينا الموازينا. حاشية: كأكناف الربا رفة، الرفة النضرة، لم يجد للدهر إعذار، الإعذار الطعام يتخذ لسرور حادث. خمائل السندس الموشية الغين، الغين واحدها أغين الخضر. وبات كل دجاج الوادي، المجاج ما تمده الأرض من شجر وغيره، أي ما تخرجه. الأواوين جمع أيوان. الأساطين واحدها أسطوانة وهي السارية، انتهى. أرض الأبوة والميلاد طيبها مر الصبا في ذيول من تصابينا، كانت محجلة فيها مواقفنا غرا مسلسلة المجرى قوافينا، فآب من كرة الأيام لاعبنا وثاب من سنة الأحلام لاهينا، ولم ندع لليالي صافيا فدعت بأن غص فقال الدهر آمينا، لو استطعنا لخضنا الجو صاعقة والبر نار وغى والبحر غسلينا، كنز بحلوان عند الله نطلبه خير الودائع من خير المؤدينا، لو غاب كل عزيز عنه غيبتنا لم يأته إلا من نواحينا، إذا حملنا لمصر أوله شجنا لم ندري أي هوى الأمين شاجينا. حاشية: الغسلين الصديد. خير الودائع من خير المؤدين، إشارة إلى والدة الناظم رحمها الله، انتهت الحاشية. تعد نونية شوقي من أروع ما كتب، وقد أرسلها من الأندلس في أعقاب الحرب العالمية، وصب فيها خلاصة معاناته الذاتية من وحشة الغربة وإحساسه الجارف بالحنين إلى وطنه. ولعل مما ضاعف وحشته أنه كتب عليه أن يعيش بين ربوع الأندلس الغناء، يفتقد أمجاد الغربة وهو يرى آثارها بين يديه، فلا يرى في طبيعتها الغناء ما يريح نفسه ولا في مساجدها ولا في عمارتها وزخرفها ما يأخذ بلبه بعد إذ عاد إليها الفرنج، فلا تستريح نفسه لسخاء الطبيعة بل تزيد من حنينه، خاصة حين تذكر صباه وما كان ينعم به من حال في ظل حياة مفعمة بالترف والبذخ. فاتخذ حيرة الطائر وسيلة للتعبير عن تجربته الشعورية. وانتقل شوقي من خطاب الطائر إلى بكاء الأندلس وتصوير حنينه لمصر يغلبه الشوق والدمع. 3 بين ابن زيدون وشوقي. إذا أردنا أن نوازن بين نونية ابن زيدون ونونية شوقي نجد أنفسنا أمام شاعرين من أهل العبقرية يمتاز كل منهما بمنزلته الأدبية العالية. فنحن أمام ابن زيدون غير المعذب في العصر الأندلسي، وبين أحمد شوقي أمير الشعراء في العصر الحديث، وكل منهما له فضل كبير في إثراء اللغة العربية وتزويدها بروائع ما تفجرت به قرائحهم الرهفة في قصائدهم العصماء. لم يختلف أديب في معرض الموازنة على أنهما من أفضل وأروع ما قدما من شعر تفتقت عنه القرائح، جمعهما المكان وفارقهما الزمان. حاشية: قال ابن زيدون قصيدته في القرن الخامس الهجري، بينما قال شوقي قصيدته في الرابع عشر الهجري، انتهى. فقد قال ابن زيدون قصيدته في موطنه الأندلس، وقد فرق الأعداء بينه وبين محبوبته، وقالها شوقي في منثاه الأندلس ينادي بها موطنه الذي نفي عنه. ثم إن كل واحد منهما تحركه عاطفة الحب والحنين. فابن زيدون يصب مشاعره وأشواقه في عقابه لمحبوبته، وشوقي يبث المشاعر عينها ولكن تجاه محبوبة أكبر هي مصر موطنه. يبدأ كل من الشاعرين قصيدته ببث آلامه وأحزانه من خلال التجربة الذاتية التي يعيشها كل منهما. يقول ابن زيدون: أضحى التنائي بديلا من تدانينا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا. فالزمن قد فرق بينه وبين محبوبته، وأصبح البعد بديلا عن القرب، والهجر والجفاء بديلا عن الوصال واللقاء. ويقول شوقي: يا نائح الطلح أشباه عوادينا، نشجى لواديك النأسى لوادينا. مخاطبا نائح الطلح مبينا مشاركته له من آلامه، مؤكدا أنه لا يدري أيحزن لما حل بدار العروبة والإسلام في الأندلس، أم يبكي ويحزن لبعده عن موطنه. أبدع كل من الشاعرين في وصف مشاعره وما يدوش في صدره من انفعالات، فيشكو آلامه وما حاق به من غدر الزمان أو تربص الأعداء. فابن زيدون يقع فريسة للأعداء الذين أحزنهم أن ينعم الشاعر ومحبوبته بوصالهما، فأوقعوا بينهما ودعوا بأن ينقلب عليهم الدهر ويفرقهم، فكان لهم ما أرادوا. غيظ العدا من تساقين الهوى، فدعوا بأن غص، فقال الدهر آمينا. ويؤكد شوقي أن الأعداء كان السبب في نفيه من موطنه، فعاش غريبا في ديار الإسلام بعد أن دنستها يد الفرنجة. رمى بنا البين أيكا غير سامرنا، أخ الغريب وظلا غير نادينا. ثم ينتقل كل من الشاعرين إلى علاج الهدف الرئيسي في القصة، فابن زيدون تفيض عاطفته بالعتاب وهو لا يزال على الوفاء لمحبوبته على أمل أن تعود به الأيام معه، فهو لم يتخذ بديلا عنها ولم يتقلد حبا غير حبها. لن نعتقد بعدكم إلا الوفاء لكم رأيا، ولن نتقلد غيره دينا. وشوقي تفيض شجونه تجاه موطنه لفتية لا تنال الأرض أدمعهم ولا مفارقهم إلا مصلينا. وبرغم أن ظاهر القصيدتين يوحي بمعاني مختلفة، إلا أن من يمحل النظر فيهما يلحظ وحدة المعنى في أكثر من موضع، ولعل أبرزها أن الشاعرين يبثان البرق رسائلهما لمن تهفو إليه نفسهما. فابن زيدون يسأل البرق أن يسقي محبوبته من كأس الهوى التي يجرعها، ويطلب إليه أن يسألها إذا كانت لا تزال على عهده. يا ساري البرق غادي القصر فاسق به من كان صرف الهوى والود يسقينا. واسأل هنالك هل عنا تذكرنا إلفا تذكره أمسى يعنينا. وشوقي أيضا يسأل البرق أن يبلغ حنينه إلى وطنه. يا ساري البرق يرمي عن جوانحنا بعد الهدوء ويهني عن مآقينا. لما ترقرق في دمع السماء دما هاج البكاء فخضبنا الأرض باكينا. وقد انفرد شوقي بوصف الجمال الطبيعي وخص النيل بوصفه يبين ما يزخر به من خيرات ونعم. والنيل يقبل كالدنيا إذا احتفلت لو كان فيها وفاء للمصافينا. والسعد لو دام والنعمة لو اطردت والسيل لو عف والمقدار لو دينا. ألقى على الأرض حتى ردها ذهبا ماء لمسنا به الإكسير أو طينا. أعداه من يمنه التابوت وارتسمت على جوانبه الأنوار من سينا. لم يبالغ ما في الخلق من كرم عهد الكرام وميثاق الوفيين. كما انفرد ابن زيدون بوصف الجمال الإنساني المتمثل في محبوبته فهي ربيبة ملك ونسب عريق. ربيب ملك كأن الله أنشأه مسكا وقدر إن شاء الورى طينا. أو صاغه ورقا محضا وتوجه من ناصع التبر إبداعا وتحسينا. إذا تأود آدته رفاهية توم العقود وأدمته البرى لينا. كانت له الشمس ظئرا في أكلته بل ما تجلى لها إلا أحايينا. وقد زخر شعر شوقي بإيراد العديد من المعاني المقتبسة من القرآن الكريم، وذلك راجعا بطبيعة الحال إلى ثقافته الدينية. كأم موسى على اسم الله تكفلنا وباسمه ذهبت في اليم تلقينا. ذكية الذيل لو خلنا غلالتها قميص يوسف لم نحسب مغالينا. كذا برز في شعر ابن زيدون تأثره واقتباسه من القرآن الكريم، من قوله يا جنة الخلد أين لنا بسلسلها والكوثر العذب قوما وغسلينا. انفرد شوقي بالوقوف على الآثار والبكاء عليها محاكيا بذلك الشعراء التقليديين، فهو يوضح أنه وقف على أطلال المسلمين والعرب في بلاد الأندلس فأجهش بالبكاء رغم إحساسه بالإجلال. رسم وقفنا على رسم الوفاء له نجيش بالدمع والإجلال يفنينا. واستطاع شوقي أن يحاكي ابن زيدون في النظم المتوازن دون أن يفقد شعره طلاوته، وقد اقتنس بعض المعاني في شيء من التصرف الذي أملته عليه طبيعة الموضوع، فشوقي يتخذ من حنينه لوطنه وهو يعاني آلام الغربة محور نونيته، بينما يتخذ ابن زيدون من هجر المحبوبة وألم الفراق محور النونية. وفي اعتقادي أن شوقي تفوق على ابن زيدون في التعبير عن التجربة الذاتية وفي تقديم الوصف المرهف للمشاعر النفسية، وهذا طبيعي، فشوقي يناجي في نونيته الحب الأكبر حب الوطن، بينما يناجي ابن زيدون حبا أخص من الممكن أن تخفف مشاكل الحياة من وطأته، بيد أن حب الوطن مسألة مرتبطة بالمعنى القومي والديني ولا يقبل تسرية أو تخفيفا. ولذلك نجده قد تغنى بكل جزء من وطنه. الباب الثاني فنون النثر. النثر هو ما وضعه صاحبه بقصد التأثير في نفوس السامعين مع العناية بالصياغة وجمال الأداء، وهو الكلام المرسل غير المقيد بوزن وقافية. والنثر نوعان، أحدهما النثر العادي الذي يعرف بلغة التخاطب والتفاهم بين الناس، والثاني النثر الفني الذي يغلب عليه الطابع الفني ويعتمد على المهارة في الأداء ويرتبط بالموهبة والإحساس الفني. ويحتاج هذا اللون من النثر إلى درجة من الرقي العقلي والثقافي، ولذلك فهو وليد مرحلة حضارية تؤثر فيه فيظهر في كل طور متصفا بصفات وخصائص فنية تميزه في كل مرحلة عن الأخرى. وقد لعب النثر في العصر الجاهلي دورا مهما في حياة العرب، فقد عرفوا الأمثال وتركوا تراثا كبيرا منها لا يزال يعكف بعضنا على دراسته حتى يومنا هذا. ومن يرجع إلى هذا التراث يلحظ أن العرب قد أكثروا من صنع الأمثال وضربها في جميع ما يتصل بشؤون حياتهم وما يقع لهم من أحداث، بل كانوا يسوقونها في خطاباتهم، فقد كان الرجل من العرب يقف الموقف فيرسل عدة أمثال سائرة، ولم يكن الناس جميعا ليتمثلوا بها إلا لما فيها من الانتفاع والمرفق. حاشية الجاحظ البيان والتبيين الجزء الأول الصفحة 71 بعد 200 طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، انتهت الحاشية. ولا شك أن ما تركه العرب من أمثال ينم عن مهارتهم في اختيار ألفاظها وحسن صياغتها، كما يدل على قدرتهم على البلاغة وحسن التصوير. عرف عرب الجاهلية الخطابة أيضا وكان لهم فيها شأن عظيم، إذ كانوا يستخدمونها في مفاخراتهم، فكانوا يخطبون في الأسواق والمحافل متحدثين عن مفاخر قبائلهم ومحامدها. وقد اشتهر خطباء الجاهلية بالفصاحة والبيان والقدرة على التأثير في نفوس السامعين، فكان لهم أعظم الأثر في أقوامهم. ولعل فيما وصل إلينا من أمثال الجاهلية وخطابتها لعل في ذلك خير معبر عما بلغه هذا الفن من رصانة في الأسلوب ودقة في المعنى تدل على قدرة العرب البيانية. وليس أدل على ذلك من أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستمع إلى بعضهم وهو يخطب فيقول إن من البيان لسحرا. حاشية البيان والتبيين الجزء الأول الصفحة 53 انتهت. كما عرف عرب الجاهلية القصص الذي كانوا يروونه في حلقات السمر ويذكرون فيه حروبهم وأيامهم ومفاخرهم وأمجادهم. ولم يبلغ القصص درجة من الرقي الذي بلغته الأمثال والخطبة لديهم، لذا لا يمكن أن يعول عليها في الحكم على ما بلغه نثرهم في العصر الجاهلي، سيما وأنه لم يتم تدوينه إلا في العصر العباسي. وما أن نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بهر العرب ببيانه المعجز وأسلوبه الذي لا يبارى في قوة الإقناع وبلاغة التعبير، وحول أدبهم من قصائد في الغزل والحماسة والفخر ومن حكم متناثرة إلى أدب له أصول يخوض في مشاكل الحياة والجماعة وينظم الأمور الدينية والدنيوية. وقد ساعد ذلك على رقي الأدب العربي بعامة، فتطورت الخطابة كما أوضحنا من قبل، واتخذ الخطباء من أقوال الرسول أنموذجا يحتذى، فتعددت أشكال الخطابة وخاصة في العصر الأموي وازدهرت وتنوعت، فكان منها السياسي والديني والعقلي. وأخذ النثر ينمو نتيجة المؤثرات الإسلامية وتظهر فيه فنون جديدة، فبرزت القصة وظهر قصاص طلب منهم خاصة في عصر عمر أن يقصوا في المساجد وفي مقدمة الجيوش الفاتحة. وقد اتسعت هذه الموجة اتساعا شديدا في عصر بني أمية، وكان القصاص يمزجون قصصهم بالحديث عن الرسل والأنبياء وبالآيات المقتبسة من الذكر الحكيم. تأثر النثر في العصر الإسلامي بالقرآن الكريم وببيانه المعجز، كما تأثر بالجدل السياسي الذي عم العصر الأموي، فبرز في صورة أعم مما كان عليه في الجاهلية. ولكن ما أن تولى بني العباس وسيطر الموالي على الحكم حتى سارعوا إلى ترجمة تراثهم إلى العربي ليباهوا به العرب، ومن أشهر من قاموا بهذا عبد الله بن المقفع الذي نقل كليلة ودن إلى العربية. كذا ترجم العباسيون الكثير من الثقافة الهندية خاصة ما يتصل بالحكم والقصص، فأثرت هذه الثقافات الدخيلة في العربية ووسعت طاقتها بما اكتسبت من المعاني العقلية والفلسفية، وبذلك أصبح النثر العربي نثر ثقافة متشعبة. حاشية الدكتور شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في النثر العربي، الصفحة 24 والمئة، طبعة دار المعارف، مصر، انتهى. فقد تعددت ألوانه ما بين نثر علمي وآخر فلسفي وثالث تاريخي ورابع أدبي، وهو في بعضها متأثر بالقديم وفي بعض آخر مبتكر لا عهد للعرب به. وقد صيغ بأسلوب يدل على بلاغتهم وعلو بيانهم بحيث يروع السامع ويأخذ بلبه. وظل النثر في ازدهار مستمر نتيجة حركة التأليف المتتابعة وحركة النقل والترجمة إلى العربية من الآداب الهندية والفارسية حتى نهاية الدولة العباسية، حيث أخذ في الضعف، فاتجه إلى الاحتفال بالصنعة والاعتماد على زخرف الكلام وأشكال البديع المختلفة ليخفي كل معنى مرذول وفكرة ضحلة أخذها الكاتب ممن سبقه. ولكن ما لبث أن نهض بحكم حركة البعث والإحياء للتراث العربي القديم وظهور التيار الغربي الحديث، وأخذ يشق طريقه إلى القوة والجمال الفني في مدى قرن ونصف استطاع خلالهما أن يحقق تطورا عظيما. حاشية راجع أثر الثقافات والحضارات، الباب الأول، انتهى. واستطاع خلالهما أن يحقق تطورا عظيما، فتعددت أغراضه وألوانه واتسعت آفاقه وتنوعت قوالبه، فسير الحضارة الحديثة وعبر عن العلوم الإنسانية المختلفة ما بين مقالة وقصة ورسالة ومسرحية. وقد ظهر عدد كبير من رواد الأدب الذين أثروا أدبنا العربي بصفة عامة والنثر بصفة خاصة بنتاجهم، وكان لكل منهم طريقته في التفكير والتعبير. وسنتناول كل فن من هذه الفنون في شيء من التفصيل، وسنحاول التقديم للقصة بعرض بعض الفنون الأدبية التي انتهت أو توقفت لتكون لنا خير دليل على معرفة مراحل نشأتها منذ البداية وكيفية تطورها حتى وصلت لنا في شكلها الفني المتكامل في العصر الحديث. حاشية: من الفنون التي توقفت الأسطورة، الحكاية، المقامة. انتهت الحاشية. الفصل الأول: الأسطورة. 1. الأسطورة ترجع أهمية دراسة الأسطورة إلى أنها المنبع الذي تتفرع منه كثير من الحكايات. حاشية: مع أن الأسطورة فن توقف، إلا أن أهميتها ترجع من كونها منبع الحكايات التي مهدت لوجود القصة في صورتها الواقعية. انتهت الحاشية. وهي حكاية إله أو شبه إله أو كائن خارق يفسر بمنطق الإنسان البدائي ويفسر ظواهر الحياة والطبيعة والكون وأوليات المعرفة، وهي تنزع في تفسيرها إلى التشخيص والتمثيل والتجسيم، وتشبه المادة في أنها لا تكاد تفنى أو تنعدم، وإنما تتعدد صورها وأشكالها ومضامينها ووظائفها. حاشية: الدكتور عبد الحميد يونس، الفنون الشعبية، الصفحة 38، دار المعارف بالقاهرة. انتهى. إذ تكمن في أعماق النفس الإنسانية وتؤلف ذلك الحشد الهائل غير المنظم من العقائد والرواسب والأوهام والخرافات. وقفة هامشية هنا: ذكر أن المادة لا تفنى ولا تنعدم، وهذا في العقيدة الإسلامية يخالف ما هو معروف. ومن العسير أن نضع تعريفا للأسطورة يجمع عليه العلماء المتخصصون، ذلك أن الأسطورة واقع ثقافي ممعن في التعقيد تختلف حوله وجهات النظر، فهي تروي تاريخا مقدسا وتسرد حدثا وقع في عصور ممعنة في القدم، عصور خرافية تستوعب بداية الخليقة. حاشية: لويس سبانس، An Introduction to Mythology، London، 1931، page 158. عزيزي المستمع، أورد هنا لندن، وربما كان هذا تصحيفا وربما كان يقصد لندن. انتهت الحاشية. ولقد أصبحت الأساطير مادة خصبة من مواد الدراسة الإنسانية، ولها علم قائم بذاته هو علم الميثولوجيا أو علم الأساطير، وتعد بمثابة المنبع أو الأصل الذي تتفرع منه الحكاية. انقسم علماء اللغة إزاء هذا العلم إلى قسمين كبيرين. الأول: جعل الشمس المحور الأكبر للأساطير، وعلى رأسهم ماكس مولر، الذي ذهب إلى أن الأسطورة نشأت عن عيب في اللغة يجعل للشيء الواحد أسماء متعددة، مما أدى إلى الخلط، وجعل الناس يعتقدون أن الآلهة المتعددة ليست إلا صورا من إله واحد، كما جعلتهم يتصورون أن الإله الواحد في صورة آلهة متعددة. والثاني: جعل الظواهر الجوية هي التي حفزت الإنسان البدائي إلى محاولة تفسيرها بمنطقه المعتمد على التجسيم والتشخيص والتمثيل. ذهب العالم روبرنسون سميث إلى أن الأساطير كانت بمثابة العقيدة في الديانات القديمة، وأنها تستمد وجودها من الشعيرة، وأن هذه القاعدة تنطبق على الأساطير جميعها على اختلاف الشعوب والعصور. حاشية: لمزيد من التفاصيل راجع مجلة عالم الفكر في الجزء الثالث الصفحة 36 وما بعدها. انتهت الحاشية وانتهى الوجه الأول.